الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. شرعنا بحمد الله وفضله ومنته في الكلام عن مسائل الواجب. تكلمنا عن المسألة الأولى وهي تعريف الواجب، ونتكلم الآن عن المسألة الثانية إن شاء الله تعالى، وهي العلاقة بين لفظي الواجب والفرض، هل هي ترادف أم تباين؟ قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: ثانيا بين الفرض والواجب، أي العلاقة بين الفرض والواجب، أي بين لفظي الفرض والواجب، هل هي علاقة ترادف أم تباين؟ الترادف يعني لهما نفس المعنى ولو من وجه ما، أما التباين فالمعنيان مختلفان تماما. فقال: والفرض والواجب مترادفان شرعا. يبقى حكمنا على الفرض والواجب بأنهما مترادفان واجهة الترادف، يعني من حيث ماذا؟ من حيث الشرع. والفرض والواجب مترادفان شرعا، وإن فرق الأصحاب بينهما اصطلاحا، أي اصطلاحا خاصا كما سنبين، فالفرض الركن لا يسقط ولو بسهو أو جهل، والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك. وكذا بعمد في النسك. في هذه المسألة سنتكلم عن العلاقة بين بين الفرض والواجب، هل هما مترادفان أم متباينان؟ وقد وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى الترادف، وذهب الحنفية إلى أنهما متباينان. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل. لكن قبل أن نفعل، ينبغي أولا أن نتكلم عن تعريف الفرض في اللغة. المصنف لم يتكلم عن تعريف الفرض في اللغة بخلاف الواجب، لأن استعمال لفظتي الواجب والوجوب أشهر وأكثر، فنحن مع الاختصار ركزنا على ذلك فقط، ركزنا فقط على لفظة الواجب، ولفظة الفرض هي مرادفة لها، فركزنا على الإيه؟ ركزنا على اللفظة الأشهر في الاستعمال الفقهي، وهي لفظة الواجب ولفظة الوجوب، فاعتنينا بها لغة واصطلاحا. وقلنا أن الفرض مساوي للواجب شرعا واصطلاحا، ولم نتكلم عن تعريف الفرض في اللغة، فالآن يعني نتكلم قليلا عن تعريف الفرض في اللغة. فنقول: مادة فرض راجعة إلى معنى التأثير في الشيء بالحز أو القطع الغائر ونحو ذلك. يبقى المعنى الأصل والأساس لمادة فرض هو التأثير في الشيء بالحز أو القطع ونحو ذلك. ومنه فرضة القوس، فرضة القوس، وفرضة القوس هي الحز الذي في طرفه الذي يستقر فيه الوتر. مش شايف القوس؟ انت عندك القوس بيكون القطعة الخشبية من القوس اللي هي بتكون منحنية، وعندك الوتر، الوتر بيربط في طرفي تلك الايه في طرفي تلك القطعة الخشبية المنحنية. الوتر يربط في طرفي القوس، طبعا هو مش بيكون مجرد ربط، لو مربوط فقط ايه مع كثرة الشد ونحو ذلك سيرتخي، ولكن بيكون هناك يصنع حز ويصنع قطع غائر في طرفي القوس ويستقر فيه الوتر، يعني بيبيته الوتر في ذلك القطع الغائر في القوس. فهذه الفرضة، الحز الذي وجد في الايه الذي وجد في وجد في طرف الايه طرف القوس. وفرضة القوس هي أشهر ألفاظ المادة في لسان العرب، وأخذ منها بعد ذلك معنى الثبوت والاستقرار لثبوت الوتر في القوس بذلك الحز. يعني احنا بنصنع شق في الايه في الـ في الـ في القوس، ثم نبيت فيه الايه الوتر، ونجعل الوتر يستقر فيه ويثبت فيه. فأخذ من هذا معنى الثبوت والاستقرار في مادة فرضة. فأصل مادة فرضة التأثير بالحز والقطع، لكن لأجل فرضة القوس، ولأن أجل لأن هذا هو اللفظ الأشهر متعلق بهذه المادة، أخذ منها بعد ذلك معنى الثبوت والاستقرار، لأن الوتر يثبت ويستقر بهذه الفرضة. ومن المعاني أيضا الفريضة، أي الحصة المقطوعة المستقرة. يبقى يعني الفريضة هي الحصة التي تقتطع لأجل فلان، مش لما نحن نأتي مثلا ونقسم الحصص، يأتي الرجل ويقسم على الناس حصصهم، المقادير، أنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا، أليس يقتطع من الأصل ويعطي فلان حصته ويقتطع ويعطي فلان حصته؟ فهذا هو معنى القطع. يبقى احنا أصلا قلنا أصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع، ففيه معنى القطع. يبقى التقسيم وتوزيع الحصص فيه معنى الإيه؟ فيه معنى القطع، وفيه معنى الاستقرار كذلك. قلنا معنى الاستقرار أخذ بعد ذلك من مادة فرضة لأجل استقرار الوتر في الفرضة. فأيضا لأن الحصة التي تقطع لأجل فلان تكون حصة مستقرة ثابتة في الذمة لأجل ذلك الرجل. فيها معنى الفريضة بمعنى الحصة، فيها معنى الاقتطاع، وفيها معنى الاستقرار والثبوت في حق فلان. الله جل وعلا قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فرضتم، ها هنا فرضتم يعني جعلتم لهن حصة وهي المهر، جعلتم لهن حصة مقطوعة مستقرة لهن فريضة، هي تلك الحصة، فنصف ما فرضتم. وفي هذا السياق يقال إن الفرض بمعنى التقدير، فرضتم لهن فريضة يعني قدرتم. أيضا التقدير هنا مأخوذ من معنى الاقتطاع، ما أنت تقدر حصة فلان وتقتطع هذه الحصة، هي الأصل ليس التقدير، ولكن الأصل هو الإيه؟ القطع والاقتطاع والحصة المقطوعة. لكن الحصة المقطوعة فيها معنى التقدير، فيقال إن الفرض بمعنى التقدير. والله جل وعلا قال: نصيبا مفروضا، يعني مقطوعة مقدرا، أيضا لأجل ذلك المعنى. ومن ذلك أننا نقول أحكام الفرائض المواريث. لماذا نسميها فرائض؟ لأنها عبارة عن حصص مقطوعة لأجل أقوام، حصص مقطوعة لأجل أقوام، وأيضا فيها معنى التقدير كذلك، والتقدير مأخوذ من معنى الإيه؟ من معنى الاقتطاع، وأيضا فيها معنى الثبوت والاستقرار، لأن فلان قد ثبت له الربع مثلا، وفلان قد ثبت له السدس، وفلان فيها معنى الثبوت، ثبوت الحقوق واستقرارها لفلان ولفلان ولفلان. ففيها أيضا معنى الثبوت والاستقرار الموجود في الإيه؟ الموجود في الواجب، مش الواجب معناه الثابت المستقر. فهذا هو قدر من الاشتراك في المعنى بين الإيه؟ بين الفرض والواجب. فالفرض بمعنى الإلزام وبمعنى الإيجاب أيضا، لماذا؟ لما فيه من معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار. قلنا إن الأصل هو الحز والقطع، ولكن لأجل فرضة القوس ونحوها العرب أخذت من هذا معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار في مادة فرض، وهذا هو الأصل في إيه؟ في معنى الواجب. فحصل هناك نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الاشتراك في المعنى ها هنا، أو مراد الترادف، يعني ترادف في المعنى ها هنا. قال كقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. وفرضناها، طبعا هذه الآية أو هذه اللفظة لها عدة تفسيرات. من التفسيرات المتعلقة بها: فرضناها يعني أوجبنا ما فيها من الأحكام، أوجبنا ما فيها من الأحكام. فالفرض قد يأتي في لغة من وجه ما بمعنى الإيه؟ بمعنى الإلزام والإيجاب، ولذلك استعمل شرعا واصطلاحا بمعنى الإيه؟ الفرض بمعنى الواجب، والفرض بمعنى الإيجاب. أيضا نقول: جعل العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى من معانيه الإنزال، من معاني الفرض الإنزال، لقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن. هذا على قول، وقول يجعله بعض المفسرين القول الأشهر، هكذا فعل ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى، كذلك الأشهر ابن عطية في المحرر الوجيز، وكثير من أهل العلم قالوا إن الذي فرض عليك القرآن يعني أوجب عليك ما في القرآن، وأوجب عليك القرآن، فقالوا إنه فرضها هنا بمعنى أوجب. لكن من الأقوال المشهورة في هذه المسألة أن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن، فجعل ابن عقيل من معاني الفرض الإنزال. وهو الحقيقة الإنزال ليس من معاني الفرض عند التحقيق، ولكن هو مما يؤول إليه المعنى. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تنتبه لها، لأن أنت ستجد مثلا في كتب الأشباه والنظائر، وستجد مثلا في كتب التفاسير، وستجد مثلا في كتب تعديد المعنى زي مثلا كتاب الموردي، وتجد مثلا في تفسير زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ستجد هذه الظاهرة. ستجد كذلك في كلام السلف أن مثلا فرضها هنا لك يعني فسرت بسبعة تفاسير، الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. والحق ان هو كما يقول الشيخ سامي تيمية في مقدمة التفسير، وكما يقول غيره، ان الخلاف هنا هو خلاف تنوع، في كثير من الاحايين يكون المعنى واحد، ولكن يكون التفسير احيانا بالمثال في بعض المواطن، او قد يكون التفسير كحالتنا هذه بما يؤول اليه المعنى. بما يؤول اليه المعنى كيف؟ لان اصلا اصل القول بالانزال، إن فرض معناها أنزل، أصله الإعطاء. هذا جاء عن مجاهد، هو جاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف أنه أنزل عليك القرآن. أصل التفسير بأنزل أن فرض عليك القرآن يعني أعطاك القرآن، هذا جاء عن نصا عن إيه؟ عن مجاهد. وهذا ما فهمه الطبري رحمه الله تعالى، فهو فسر الذي فرض عليك القرآن بالذي أنزل عليك الإيه؟ القرآن. ثم أخذ يسرد أدلة ذلك من أقوال المتقدمين، من أقوال السلف رضي الله عنهم، فجاء مثلا بأثر مجاهد وأثر غيره أن الذي فرض أي الذي أعطاك القرآن. ويبقى أصل المعنى إن الذي فرض عليك القرآن يعني الذي أعطاك القرآن. والعطية أصلها التقدير والحصة التي تقطع. عطية فلان هي الفريضة التي تقطع له. أليست العطايا عبارة عن حصص مقطوعة لأجل أناس؟ فكذلك الإيه فكذلك ها هنا عطية فلان التي يأخذها فلان هي فريضة فلان المقطوعة له. فأصل فرض عليك القرآن الذي أعطاك القرآن. والإعطاء بالنسبة للقرآن تنزيل، يعني هو إعطاء القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان على أي وجه؟ كان على وجه التنزيل، فلذلك فسر الفرض بالإيه؟ بالإنزال. واضح الفكرة؟ يبقى فرض عليك القرآن يعني أعطاك القرآن، أصلها من الفريضة، الحصة المقطوعة المستقرة، لأن كل عطية هي فريضة، كل عطية هي فريضة. والإعطاء بالنسبة للقرآن هو تنزيل، لأن القرآن يعطى هكذا للأنبياء، أو الكتب تعطى هكذا للأنبياء، وكذلك الوحي عموما. فلذلك آل الأمر إلى تفسير فرض بمعنى أنزل، لكن في النهاية المعنى راجع إلى أصل الإيه؟ إلى أصل المادة، وإلى إلى التفسيرات الأساسية لذلك اللفظ. وجعل ابن عقيل أيضا من معانيه الإباحة، كقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. طبعا واضح، واضح هو الإباحة ليس معنى إيه كذلك، هذا مما آل إليه الأمر. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني قدر الله له. والتقدير كما قلنا من الإيه؟ من الحصة المقطوعة. الله جل وعلا أعطاك شيئا وقدر لك شيئا واقتطع لك شيئا، جعله حقا لك، فبالتالي ما يكون حقا لك لا حرج عليك فيه، وهو مباح لك. فآل المعنى إلى الإيه؟ إلى معنى الإباحة، وآل الأمر إلى معنى الإباحة، لكن الأصل أيضا هو معنى الفريضة والحصة المقطوعة المستقرة، أو إلى معنى التقدير الذي هو راجع إلى معنى الحصة المقطوعة المستقرة. وانتبه لذلك الأمر، انتبه لذلك الأمر في تفسير القرآن، وفي تفسير الألفاظ اللغوية. ستجد يعني خاصة في تفسير القرآن ستجد كثير اختلاف كثير بين السلف، وقد تجد الألفاظ يعني مختلفة. يعني تشوف ان نتكلم عن التقدير، ونتكلم عن القطع، ونتكلم عن الحصة المقطوعة، ونتكلم عن الإلزام، ونتكلم عن الإنزال، ونتكلم عن الإباحة. الظاهر بادي الرأي المعاني مختلفة تماما، وهناك اختلاف كبير في معنى الكلمة الواحدة من القرآن، والواقع أنه لا خلاف عند التأمل وعند الإيه وعند التحقيق. الشيخ الإسلام ابن تيمية اعتنى كثيرا ببيان هذا في مقدمة التفسير، فليراجع. طيب، انتقل الكلام الآن لتعريف الفرض في الشرع والاصطلاح. يعني احنا عرفنا الفرض في اللغة، وعرفنا قبل ذلك الواجب في اللغة، وعرفنا قبل الواجب في الاصطلاح والشرع، والآن نتكلم عن الفرض في الشرع والاصطلاح. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه: والفرض والواجب مترادفان شرعا. فبالتالي إذا قلت لك عرف الفرض شرعا أو عرف الفرض اصطلاحا، تقول لي ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. إذا قلت لك أنهما مترادفان، فإذا تعريف الواجب هو تعريف الإيه؟ تعريف الفرض من جهة الشرع والاصطلاح. واضح؟ بقى التعريف الفرض هو تعريف الإيه؟ تعريف الواجب في الشرع. الآن نتكلم عن الخلاف الحاصل في هذه المسألة، مسألة الترادف أو التباين بين لفظتي الفرض والواجب. قال الإمام العلامة علاء الدين المرداوي في التحرير، فالنقل ها هنا عن التحرير الذي هو المتن وليس الشرح الذي ننقل عنه عادة. الشرح اسمه التحبير، شرح التحرير، أما المتن فاسمه التحرير، تحرير منقول. فقال العلامة المرداوي في التحرير: وهما أي لفظتا الفرض والواجب مترادفان شرعا كالشافعية، يعني عندنا عند الحنابلة مترادفان شرعا كالشافعية، يعني الشافعية يوافقوننا في هذا القول هو المعتمد. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى هي خلاف المذهب، يعني ليست هي المعتمدة، أن الفرض آكد. يبقى الرواية الثانية التي ليست المعتمدة أن الفرض آكد شرعا. يبقى هناك اختلاف، يعني على الأولى الفرض هو الواجب، هذه اللفظة دلالة هذه اللفظة هي دلالة تلك اللفظة، لكن الرواية الثانية إن الفرض آكد، لفظة الفرض دلالة لفظة الفرض أقوى وآكد وتدل على معنى أعلى مما تدل عليه لفظة الواجب. وعنه الفرض آكد كالحنفية، يعني من يوافقنا في هذه الرواية الحنفية وابن شاقلة، يعني ممن قال بهذا العلامة الإمام ابن شاقلة من أصحابنا الكبار، من أصحابنا الكبار جدا، له شرح نفيس على متن أبي القاسم الخرقي، من أهم شروح أصحابنا على متن الخرقي، ولكنه مفقود للأسف. ولكن تجد كبار أصحابنا يخلعون عليه ألفاظ التبجيل والثناء والتعظيم، حتى بعض المنقول عن الإمام ابن شاقلة في اختياراته وفي أقواله وفي بعض مناظراته الفقهية أو حتى العقدية انتصارا لعقيدة أهل السنة والأثر، تدل على سعة علمه وعلى قوة حجته وعلى حدة ذهنه، هو من أئمتنا الكبار. وعنه الفرض آكد كالحنفية وابن شاقلة والحلواني، كذلك من أصحابنا الحلواني، نسبة إلى حلوان العراق أو حلوان بغداد، هذه قرية مشهورة في العراق وخرج منها كثير من أهل العلم، هذه نسبتهم الحلواني. والباقلاني، القاضي الباقلاني، وهذا وأصحابنا قد اشتهر عنهم نسبة الباقلاني، القاضي الباقلاني، أو نسبة ذلك القول بأن الفرض آكد إلى الباقلاني. الحقيقة يعني هذا غير معروف في كتبه، بل المنقول عنه يشي بخلاف ذلك، يدل على خلاف ذلك. وحكي عن الأصحاب، يعني هذا القول أيضا حكي عن أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه. وللقاضي اللي هو القاضي أبو يعلى من كبار أصحابنا من أعمدة المذهب طبعا، وللقاضي القولان. طبعا القاضي له كتب كثيرة جدا كثيرة جدا، له كتب كثيرة في الفقه، وله كتب عدة كتب في الأصول، وله كتب كثيرة في أصول الدين كذلك. فالقاضي، وطبعا هذه الكتب ألفت في مراحل مختلفة من حياته، فالقاضي قد يقول قولا ويختار اختيارا ويختار قولا في سياق ما، ثم يختار قولا آخر في سياق آخر، أو يختار اختيارا وقولا في كتاب ما ثم يختار قولا آخر في كتاب آخر. فللقاضي القولان، يعني حكي عنه ووجد في بعض كتبه القول الأول، ووجد في بعض كتبه الأخرى القول الثاني. قال العلامة المرداوي: وهو لفظي، وهو يعني أي الخلاف لفظي، يعني هذا خلاف في اللفظ وفي العبارة، ليس خلافا حقيقيا، ليس خلافا معنويا، يعني هو مجرد اختلاف في الألفاظ. الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. الخلاف اللفظي يعني أنا وأنت مختلفان في مجرد التعبير عن المسألة، فأنا أقول، أنا أقول بكذا وأنت تخالفني وتقول بكذا، وهي مجرد اختلاف في العبارات والألفاظ، لكن لو حققنا سنجد أن معنى ما أقول به هو معنى ما تقول به، لكن فقط الاختلاف في الألفاظ، هذا هو معنى الخلاف اللفظي. لكن الخلاف الحقيقي نسميه خلاف معنوي، لأن معاني الألفاظ مختلفة وليست مجرد اختلاف في الإيه؟ في الألفاظ. عندنا خلاف لفظي صوري، وعندنا خلاف حقيقي معنوي. قال العلامة المردوي: فعليها، يعني فعلى الرواية الثانية. يبقى الرواية الأولى هما مترادفان شرعا، انتهى. الرواية الثانية أن الفرض آكد، ويبنى على الرواية الثانية ويفرع على الرواية الثانية أن الفرض ما هو ما ثبت بدليل قطعي، لأن على الرواية الأولى الفرض هو الواجب، ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا ويسمى واجبا، وما ثبت بدليل ظني يسمى فرضا ويسمى واجبا، لا فرق. لكن على الرواية الثانية أن الفرض آكد، طب ما هو ما وجه السؤال بقى؟ ما وجه آكدية الفرض؟ ما وجه تأكد الفرض وعلو الفرض على الإيه؟ على الواجب. فنقول الفرق بينهما حينئذ أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، هذا هو المشهور عن الحنفية رضي الله عنهم، أنهم يجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، ويبنون على ذلك أن جاحده كافر، ويقولون إن الواجب هو ما ثبت بدليل ظني، ويبنون على ذلك عدم تكفير جاحده. فعليها يعني على الرواية الثانية، الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل هذا هو المشهور، وقيل تفرقة أخرى مبنية على الرواية الثانية، أن الفرض هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. يبقى المشهور إن إحنا نفرق بأن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، هو آكد لأجل ذلك. وهناك قول آخر مبنية أيضا على الرواية الثانية، بأن الفرض آكد لأنه هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو. والحقيقة إن تفريع ذلك القول على الرواية الثانية يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، لأن لو هذه التفرقة اللي هي التفرقة بالسقوط في العمد والسهو، هل المراد بها التفرقة شرعية ولا تفرقة اصطلاحية؟ سنبين الفرق بينهم بالتفصيل إن شاء الله الآن. لو كانت تفرقة شرعية فالحق إن هو لا، يعني لا أعرف قائلا بهذا، لا يعلم قائل بهذا بالتفرقة هذه من جهة الشرع، فيعني هذا فيه نظر أن هناك من قال بذلك من جهة الشرع. وإن كان من جهة الاصطلاح مطلقا، يعني إن كانت هذه التفرقة اصطلاحية مطلقا مبنية على الرواية الثانية، فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن نفرق بين لأننا مثلا الحنابلة وكذلك الشافعية، يعني الفريقان القائلان بأنهما مترادفان شرعا في كلام العلامة المرداوي، الفريقان جميعا يفرقان بين الفرض والواجب اصطلاحا خاصا بهذه التفرقة، بأن الفرض هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو كما سنبين إن شاء الله تعالى. فبالتالي تفريع هذه التفرقة على الرواية الثانية فيه نظر، فيه نظر. لو نعم، لو من باب الاصطلاح العام ممكن، لا إشكال. لكن لو من باب الاصطلاح مطلقا، إن أي تفرقة اصطلاحية ولو كانت التفرقة خاصة في بعض الأبواب دون بعض، بهذه التفرقة لو كل تفرقة اصطلاحية مبنية على الرواية الثانية، هنقول هذا فيه نظر، لأن الرواية الأولى بأنه مترادفان شرعا هو قول الشافعية وقول الحنابلة، والفريقان كما قلنا يفرقان اصطلاحا خاصا بين الفرض والواجب في بعض الأبواب، بأن الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو. فبالتالي هذا القول وهذه التفرقة لو من باب الاصطلاح، على أقل من باب الاصطلاح الخاص، فليست خاصة بالرواية الثانية، ولكن ممكن توجد أيضا عند أصحاب الرواية الأولى، بل هذا هو الحاصل عند الحنابلة وعند الشافعية. وما نقله العلامة المغداوي في شرحه عن العلامة البرماوي فيه نظر. العلامة البرماوي طبعا من أئمة الشافعية الكبار، وله الألفية المشهورة جدا في الأصول، وله شرح عظيم على هذه الألفية. وشرح البرماوي على ألفيته من أهم، بل هو أهم مصادر العلامة المرداوي في شرحه على التحرير، بل هو المصدر الرئيس للعلامة المرداوي في شرحه على التحرير، شرح الألفية للعلامة البرماوي. والمرداوي واضح في ذلك، يعني ينقل عنه كثيرا كثيرا في ويسميه في الشرح. البرماوي قال إن الشافعية لا يقولون بهذه التفرقة بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية، لأنهم يفرقون بين الركن والواجب وليس الفرض والواجب. وهذا الحقيقة، هذا الكلام فيه نظر، وهو خلاف كلام كثير من محققي الشافعية، وهو خلاف كلام شيخ البرماوي اللي هو العلامة الزركشي صاحب البحر المحيط. فالعلامة الزركشي نص في بحره البحر المحيط على أن الشافعية عندهم الفرض والركن كلاهما بمعنى واحد في بعض المواطن كالحج مثلا، وفي هذا الباب، باب الحج، يفرقون بين الفرض والركن من جهة والواجب من جهة أخرى. ووجه التفرقة أن الفرض لا يسقط في إيه؟ لا يسقط بعمد، في عمد ولا سهو. فهذه التفرقة بين الفرض والواجب موجودة عند الشافعية خلافا لما قاله العلامة البرماوي، وموجودة عند الإيه؟ عند الحنابلة. فبالتالي هذا ليس مفرعا ولا مبنيا على الرواية الثانية. قال العلامة المرداوي: وعنه، أي عن الإمام أحمد، ما لزم بالقرآن. يعني وجه التفرقة، يعني من الروايات عن الإمام أحمد في وجه التفرقة بين الفرض والواجب، أن الفرض هو ما لزم أو ما وجب بالقرآن، ما وجب بالقرآن. أما ما وجب بالسنة فيقال عنه واجب، فيقال عنه واجب. قال العلامة المرداوي: وعليها، أي وعلى هذه الرواية أيضا، يعني مما يبنى على هذه الرواية كذلك، ومما يفرع على هذه الرواية، قال: يجوز أن يقال بعض الواجبات آكد من بعض. قال هذا ذكره القاضي وذكره الحلواني وجمع، وفائدته كثرة ثوابه. وعلى الأول سواء، يعني بما إن هذا القول مبني على الرواية الثانية، فعلى الرواية الأولى الواجبات كلها سواء. ولابن عقيل قولان، يعني ابن عقيل ينسب له الايه القولان، ان هما بعض الواجبات اكد من بعض، او الواجبات جميعا سواء. والحق ان هذا الكلام فيه، يعني تفريع هذا على الرواية الثانية، فيه نظر بين، فيه نظر بين. وحتى هذا يشير إليه العلامة المرداوي نفسه، ويشير إليه كذلك ابن مفلح الذي نقل عن هذا عنه العلامة المرداوي، يشير كذلك إليه نفسه العلامة المرداوي، العلامة ابن مفلح. الحقن هذا فيه نظر بين، فيه نظر بين يعني، وفيه تفصيل، لكن يعني ممكن يكون فيه تفصيل في هذه المسألة. يعني هي نقول هي سواء من وجه ما، هي سواء من وجه ما، لكن بلا شك لا يمكن أن نقول أن جميع الواجبات سواء مطلقا. يعني من الواجبات الإيمان، هل الإيمان في الواجبية وفي الفرضية مساو للواجبات الأخرى؟ هل الصلاة مثلا التي تركها كفر تساوي في الواجبية والفرضية بعض الواجبات الأخرى؟ نقول لا، الأمر بلا شك أن بعض الواجبات آكد من بعض. يعني ممكن نقول بالتسوية من وجه ما، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، أنك في هذه مسألة مذكورة في المتن وسنتكلم عنها، فقد تكون متساوية من وجه ما، من وجه ما هو أصل الإيجاب، لكن أن يكون ذلك مطلقا، هذا فيه نظر بين واضح. جماهير أهل العلم وجماهير الفقهاء في كتبهم قائلون بالتفاضل بين الواجبات وبعضها البعض، وبين المستحبات وبين المحرمات وبين المكروهات، بين جميع المطلوبات، سواء طلب فعل أو طلب كف. هذا أمر بين وواضح وليس خاصا بالرواية الثانية بحال، وسنبينه ونفصله إن شاء الله تعالى في موضعه. طيب، بعدما فهمنا الخلاف في المسألة عرفنا الخلاف في المسألة، نقول عندنا مسائل نحتاج إن احنا نتأمل فيها. أولا، تحرير محل النزاع. ثانيا، بيان محال الاتفاق والاختلاف بين اللفظين عند أصحابنا. وثالثا، اختبار لفظية النزاع، يعني هل فعلا النزاع لفظي ولا حقيقي معنوي. هذه مسألة مهمة، من المسائل المهمة جدا في العلوم الشرعية، هي مسألة معرفة رتبة النزاع وتحقيق النزاع، هل هو لفظي أم معنوي؟ لأن بعض الخلافات قد تكون لفظية وعند التحرير، أو تأسف، قد تكون يحكم عليها بأنها معنوية وعند التحرير والتحقيق نجدها لفظية. وبعض الخلافات قد يحكم عليها بأنها لفظية، لكن عند التحرير والتحقيق نجدها خلافات معنوية حقيقية، وهذا مؤثر في تصور الأحكام بلا شك. فهذا ما سنشرح فيه الآن إن شاء الله تعالى. أولا، نتكلم عن محال النزاع الممكنة، وهذه مسألة هامة جدا عند تحرير محل النزاع في أي مسألة. نحن أولا نتساءل ما هي محال النزاع الممكنة. يعني نقول هذه المسألة مثلا النزاع فيها قد يكون من جهة كذا، وقد يكون النزاع من جهة كذا، وقد يكون النزاع من جهة كذا، وقد يكون النزاع من جهة كذا. ثم نختبر هذه المحال، هل النزاع موجود من هذه الجهة أم من هذه الجهة أم من تلك الجهة، وهكذا. يبقى أول شيء ننظر ما هي محال النزاع الممكنة في المسألة. فمثلا نحن نتكلم الآن عن العلاقة بين لفظتي الفرض والواجب، هل هي علاقة ترادف أم علاقة تباين؟ لكن نقول إن العلاقة بين اللفظتين يعني قد ينظر لها من عدة جهات، هل نحن نتكلم من أنهي جهة؟ فالعلاقة بين اللفظتين قد تكون من جهة اللغة، يعني هل نتكلم عن العلاقة بينهما لغة أم شرعا أم اصطلاحا عاما أم اصطلاحا خاصا؟ هذه كلها جهات للنظر، ينبغي أن نعلم أولا نحن نتكلم عن الخلاف من أي جهة. من جهة اللغة واضح، يعني بغض النظر عن الشرع وعن الشريعة، هل اللفظتان مترادفتان لغة أم لا؟ يعني نسأل علماء اللغة، يا أهل اللغة، هل الفرض والواجب من المترادفات في اللغة أم لا؟ يبقى هذا والبحث اللغوي، الحيثية اللغوية للمسألة. وهناك شرعا وهناك اصطلاحا، ما الفرق بين شرعا واصطلاحا؟ في الأصل في الكتب الشرعية أنك تجد العلماء يستعملون شرعا بمعنى الصلاح، فيقولون مثلا الحكم لغة كذا وشرعا كذا أو اصطلاحا كذا، أو الواجب لغة كذا والواجب شرعا كذا أو اصطلاحا كذا. تمام، لأن شرعا، لفظة شرعا هذه تطلق بإطلاقين، تطلق بإطلاقين، إطلاق خاص وإطلاق عام يساوي اصطلاحا، لأن شرعا هذه قد تكون نسبة إلى لغة الشارع ونسبة إلى الشارع، وقد تكون نسبة إلى علماء الشريعة وإلى كتب الشريعة وإلى علم الشريعة. فلو كانت نسبة إلى علم الشريعة فهي تساوي اصطلاحا، لكن إن كانت نسبة إلى لسان الشارع وإلى لغة الشارع فهذا لا، هذه تخالف، هذا يخالف حينئذ قولنا، يخالف قولنا اصطلاحا. هنا شرعا تبقى غير اصطلاحا، واضح؟ وأيضا في كثير من الأحيين يكون التعريف الشرعي هو التعريف الاصطلاحي، لكن إذا اجتمع افترق. يعني إذا أنا قلت لك شرعا كذا واصطلاحا كذا، فهناك فإذا أنا أفرق، وأنا أقصد بالشرع هنا لفظ الشارع، ألفاظ الشارع، ما يوجد في الكتاب وما يوجد في السنة. أما اصطلاحا فهو هذا الذي قد وضعه العلماء اصطلاحا خاصا بهم، وضعوه لأجل البيان. والاصطلاح قد يخالف الإيه؟ قد يخالف لفظ ألفاظ الشارع. يعني مثلا نحن نتكلم عن الصلاح، ما هو الصلاح المكروه؟ أنتم تعرفون المكروه، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، أو أسمى ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم، أو ما نهى عنه الشرع نهيا غير إيه؟ نهيا غير جازم. طيب، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، هذا معنى قد وضعه العلماء للفظ المكروه لأجل البيان، وضعوه العلماء بأنفسهم. لكن هل هذا المعنى الاصطلاحي للمكروه هو معنى شرعي؟ يعني نفسر به ألفاظ الشارع، نفسر به الكتاب والسنة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل معنى هذه أن هذه الأمور هي مكروهة من جهة الاصطلاح، يعني منهية عنها على غير وجه الإلزام؟ نقول لا طبعا، دي هذه محرمات. لكن المكروهة هنا يختلف، المكروهة هنا أقرب للمعنى اللغوي، لأن الله جل وعلا يكره الإيه؟ يكره الحرام بلا شك، كما أنه يكره المكروه. فالشارع لا يحب المحرمات ولا يحب المكروهات. فبالتالي هناك فرق، قد يكون هناك فرق بين اللفظ الاصطلاحي أو المعنى الاصطلاحي لللفظ والمعنى الشرعي لللفظ. والمرادنا بالشرعي ها هنا هو معنى اللفظ في لغة الشارع، في لسان الشارع، في الكتاب، في السنة، حتى في ألفاظ بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهذه مسألة هامة جدا، يعني قد أحيانا نفرق بين شرعا واصطلاحا. شرعا في تفسير دلالة اللفظ في الكتاب والسنة، أما اصطلاحا فهذه دلالة اللفظ التي قد وضعها علماء الشريعة اصطلاحا وبيانا. طيب، والاصطلاح بعد ذلك قد يكون اصطلاحا عاما وقد يكون اصطلاحا خاصا. اصطلاح عام يعني هذا الاصطلاح معمول به مطلقا. يعني مثلا احنا نتكلم الآن عن هل الفرض والواجب مترادفان ولا، أولا هل هما مترادفان لغة ولا، هذه مسألة. هل هما مترادفان شرعا أم لا، يعني إذا جاء في الكتاب أو السنة، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد افترض عليكم فروضا، هل هذا يختلف عما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب عليكم واجبات أم لا؟ هذا معنى شرعا. طيب، اصطلاحا عاما يعني في أي موطن، في أي موطن تجد فيه لفظة الفرض تعلم أنها مرادفة للفظة الواجب أم مباينة لها تختلف عنها، هذا الاصطلاح العام. يعني هذا اصطلاح عام مستقر، كتعريفنا المكروه بما قد ذكرنا، هذا اصطلاح عام خلاص، قد استقر عند الإيه؟ قد استقر عند المتأخرين. قد يكون هذا الاصطلاح غير واضح عند المتقدمين، لكن صار عند المتأخرين اصطلاحا عاما. متى وجدت لفظة المكروه في كلام المتأخرين؟ في أي باب من الأبواب، وفي أي كتاب من الكتب، في الفقه أو في الأصول أو في غير ذلك، إذا وجدت يحكمون على أمر ما بأنه مكروه، فالأصل هو الكراهة التنزيهية، الأصل هو الكراهة بالإيه، بالمعنى الاصطلاحي المستقر الذي هو عام. أما الاصطلاح الخاص فهو اصطلاح في بعض المواطن دون بعض، في بعض العلوم دون بعض، في بعض الأبواب دون بعض، في بعض الكتب دون بعض. هذا هو معنى الاصطلاح الخاص، وليس اصطلاحا إيه، ليس اصطلاحا عام. يبقى شفنا، شوف نظرنا، هذه هي حيثيات الإيه، حيثيات النظر. يبقى قد ننظر للمسألة من حيث اللغة، قد ننظر للمسألة من حيث الشرع، قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح العام، قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح الخاص. أنت إذا فككت الاشتباك بين هذه الحيثيات صرت قادرا على تحرير المسألة تحريرا جيدا. و يعني كثير من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة قد وقعوا في شيء من الارتباك في تحريرها لأجل الالتباس بين هذه الحيثيات، لأجل الالتباس الواقع بين هذه الحيثيات. فأنت إذا يعني إذا عددت الحيثيات ونظرت إلى كل واحدة منها على حدة، استطعت أن أنت تحرر المسألة تحريرا جيدا، وألا تقع في أي التباس إن شاء الله تعالى. هذه أولا محال النزاع الممكنة. ثانيا، مذهب أصحابنا رضي الله عنهم في هذه المحال، في هذه المحال نحن قلنا نتكلم عن الترادف بين اللفظين اللي هو لفظي الفرض والإيه والواجب. هذه المسألة، وعندنا الكلام عن محال النزاع الممكنة، وعندنا الكلام عن مذهب أصحابنا في كل محل من هذه المحال. أولا، الترادف بين اللفظين لغة، الترادف بين اللفظين لغة، ثم شرعا، ثم اصطلاحا عاما، ثم اصطلاحا خاصا. لغة، عندنا العلاقة بين اللفظين التباين، يعني هما غير مترادفين لغة. نعم، هناك اشتراك، يعني اشتراك في المعنى من وجه ما، لكن أصل المعنى مختلف. فرض ليست هي في اللغة وجب، حتى الاستعمالات مختلفة، الاستعمالات مختلفة. فأصل فرض، أصل مادة، أصل الفرض التأثير بالحز والقطع، لكن وجب الأصل في الواجب الساقط اللازم. نعم، هناك اشتراك، هناك في مساحة معينة مشتركة بين المادتين، لكن المادتين إيه؟ لكن المادتين مختلفتان. فهناك تباين، نعم هناك اشتراك في المعنى من وجه ما وفي مساحة معينة، لكن الأصل أن لفظة الفرض ليست في اللغة مرادفة للفظة الإيه؟ لفظة الواجب مطلقا، مطلقا. لكن نقول هما مترادفان من وجه، في الدلالة على معنى الإلزام وعلى معنى الثبوت وعلى معنى الاستقرار، من هذا الوجه هما مترادفان، لكن ليسا مترادفين مطلقا، ليس مترادفين مطلقا. يبقى نقول، لعل نقول ان الادق ان احنا نقول إن انهما متباينان من وجه، او الاصل انهما متباينان، ومع ذلك فهما مترادفان من وجه ما، من وجه ما. تمام، هذا في اللغة. طيب شرعا، نقول العلاقة بينهما عندنا شرعا الترادف، الترادف. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا، فروضا، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الدلالة الشرعية. قول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب عليكم واجبات. كذلك قول مثلا ابن عباس رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، طهرة للصائم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من جهة الدلالة الشرعية أن يقول أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وهكذا وهكذا. فلفظة الفرض من جهة الدلالة الشرعية هيها لفظة الإيه؟ لفظة الواجب. عندنا مترادفان، وهذه المسألة أصلا، الفرض والواجب مترادفان شرعا. طيب، من جهة الاصطلاح العام، من جهة الاصطلاح العام، الأصل عندنا اصطلاحا أنهما مترادفان. يعني متى قال علماؤنا الصلاة فرض، هذا هو قولهم الصلاة واجبة. إذا قالوا الصوم فرض، هذا هو قولهم الصوم واجب. من جهة الاصطلاح العام، من جهة الأصل في الاصطلاح الترادف، طيب من جهة الاصطلاح الخاص، يعني السؤال: هل لنا اصطلاح خاص نفرق فيه بين الفرض والواجب؟ نقول نعم. يبقى عندنا تباين، في دلالات اللفظين في بعض الأبواب دون بعض، في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الحج، كما سنتكلم إن شاء الله تعالى ونبين. وهذا التباين تباين اصطلاحي محض، خد بالك دي مسألة مهمة جدا. يعني هذا تباين اصطلاحي محض، يعني الفرق الذي نثبته بين الفرض والواجب في هذه الأبواب ليس راجعا إلى معنى تختلف الذوات بحسبه، يعني ليس راجعا إلى اختلاف في اللغة، ولا راجع إلى اختلاف في الشرع، ولا راجع إلى مستند شرعي أو لغوي أو غير ذلك. لا، هذا مجرد اصطلاح محض، يعني هنا في بعض المواطن أردنا أن نفرق، فقلنا خلاص الفرض، يعني هذا نسميه فرضا من باب الاصطلاح، وهذا نسميه إيه؟ هذا نسميه واجبا من باب الاصطلاح. لكن هذا الاصطلاح لا نقول أنه مبني على أمر لغوي ما، ولا نقول أنه مبني على دلالة شرعية ما، ولكن هذا مجرد اصطلاح، وضعناه لأجل الإيه؟ لأجل البيان. هذه مسألة هامة. طيب، ننتقل الآن للكلام عن محل النزاع مع المخالف ورتبته في كل حيثية، يعني من حيث اللغة ومن حيث الشرع ومن حيث كذا. المخالف طبعا اللي هو مين؟ المخالف اللي هم الحنفية. وننظر في كل مسألة بقى، هل في خلاف أم ليس هناك خلاف معهم؟ طب ولو وجد خلاف من هذه الحيثية، يكون الخلاف حينئذ لفظيا أم معنويا؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو الكلام. طيب، يبقى تكلمنا عن محال النزاع الممكنة، وتكلمنا عن مذهب أصحابنا رضي الله عنهم في هذه المحال، والآن نتكلم عن الخلاف مع الإيه؟ مع الحنفية في هذه المحال. أولا، من جهة اللغة، نقول يعني نحن نتفق معهم من وجه ما، لأن لماذا نقول الاتفاق بيننا وبينهم على التباين اللغوي هو اتفاق من وجه دون وجه؟ لأننا متفقون على التباين، إن الفرض ليس هو في اللغة الواجب، لكن نحن نقول إن هذا التباين ليس بالقدر الذي يبنى عليه اختلاف في الأحكام. دي نقطة مهمة، لأننا مثلا يعني نحن والحنفية نقر بأن هناك تباين لغوي بين ألفاظ الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لا بد منه. مش كل هذه ألفاظ مختلفة في اللغة ومتباينة لغة؟ الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لا بد منه، ممكن أن نثبت فروقا لغوية بين كل هذه الألفاظ، ما لا بد منه، ما لا مفر منه. خلاص، هذا يختلف عن الواجب، الساقط اللازم، هذا الكلام عن ما فيه فرار وما نحو ذلك. نفس الفكرة المكتوب، نفس الفكرة اللازم، الحتم، هذه معاني لا، يعني هذه الألفاظ لها معاني مختلفة، وإن كانت تشترك جميعا من وجه ما في معنى الإلزام والثبوت ونحو ذلك، وكذلك الفرض. هذه مسألة مهمة. فنحن نقول هناك اختلاف فعلا بين هذه الألفاظ، لكن هذا الاختلاف ليس بالقدر الذي يؤدي إلى اختلاف في الدلالة الشرعية، لأن الموجود في القرآن هذا كلام عربي فصيح. لو في اختلاف بين وواضح بين واختلاف ضخم كبير، يعني زي اختلاف كده، اختلاف تضاد، هذا اللفظ ضد ذلك اللفظ، لو كان هناك اختلاف كبير في المعنى اللغوي، هذا سيؤدي إلى اختلاف وفي المعنى الشرعي بلا شك، لأن الألفاظ الشرعية لها تعلقات بلا شك بالألفاظ بالمعاني اللغوية والدلالات اللغوية، يعني هذا القرآن بلسان عربي مبين. فبالتالي ما ينفعش إن احنا نقع في ذلك الفخ، نسلم للحنفية الآن إن هو في إن احنا متفقين معهم تماما في من حيث اللغة، ثم نأتي نخالفهم من حيث الشرع. إنهم هيجيب عليك ويقول لك، وده فعلا حاصل، يعني إن الألفاظ الشرعية احنا بنرجع فيها للإيه؟ للدلالات اللغوية. فنحن نقول هناك فعلا تباين بين الواجب والفرض لغة، لكن هذا التباين ليس بالقدر الكافي لكي نبني عليه اختلاف في الدلالة الشرعية. بل هو نقول إن بين اللفظين اشتراك في معنى الإيجاب وفي معنى الإلزام، ونقول أن التباين بين اللفظتين كالتباين بين الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لا بد منه ونحو ذلك يعني. ونحن جميعا نقول أن هذه الألفاظ تفيد معنى الإيجاب فقط، يعني لا تفيد دلالات مختلفة عن دلالة الواجب. وهكذا، هكذا نقول في الإيه؟ هكذا نقول في الفرض. فبالتالي اتفاقنا معهم يعني ليس من كل الوجوه، لكن هو اتفاق من وجه دون وجه. نحن نثبت قدرا من التباين مثلهم، لكن نختلف في هذا التباين، نختلف في هذا في قدر ذلك التباين وفي أثر ذلك التباين في الدلالة الشرعية. أرجو أن تكون المسألة واضحة. طيب تعالى نتكلم بقى عن الترادف بين اللفظين شرعا. نحن نقول شرعا اللفظان مترادفان، نحن نقول اللفظان مترادفان. هل الحنفية يختلفون معنا في هذه المسألة؟ نقول نحن لا نستطيع الحق، أننا لا أستطيع أن نقطع، أو أنا عن نفسي يعني لا أستطيع أن أقطع أن جميع الحنفية يقولون بالتباين الشرعي، لكن هذا مما قاله بعضهم بلا شك، وهذا هو مقتضى كلام بعضهم في التفرقة اللغوية. تمام؟ ومما نص على ذلك العلامة بدر الدين العيني الحنفي في غير موضع من شرحه على البخاري، عمدة القاري، شرح صحيح البخاري. هذا العلامة بدر الدين العيني هذا من كبار الحنفية، وله شرح على متن الهداية، شرح نفيس. فبالتالي هو من كبار علماء الحنفية، وهو يقر وينص في أكثر من موضع على أن الـ الـ على أن لفظتي الفرض والواجب غير مترادفتين شرعا في ألفاظ الشارع. تقال كده بالنص، نص على أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية، وبالتالي بما أننا أثبتنا اختلافا في اللغة بين الفرض والواجب، فحينئذ ينبغي أن يكون في كلام الشارع هناك فرق بين الفرض والواجب. طبعا هذا مؤثر في الأحكام، يعني مثلا أذكر لك مثالا وانظر إلى أثر ذلك المثال. مسألة سجود التلاوة، سجدة التلاوة عند الجمهور مستحبة، عند الحنفية واجبة. طيب مما يستدل به الجمهور ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، سجود التلاوة يعني، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. طيب عندنا احنا فرحانين جدا نقول هذا نصه نص واضح صريح في ان سجدة التلاوة غير واجبة. طيب يأتي بقى الحنفية يقولون ماذا؟ ومن هذا مما قاله العلامة بدر الدين العيني، ومما نقله ابن حجر في شرحه على البخاري عن بعض الحنفية، قالوا: لا، الأمر مختلف. نحن لا نقول إن سجدة التلاوة فرض، ولكن نقول إنها واجبة. يبقى خد بالك، هو هذه التفرقة، يبقى ليست تفرقة مجرد تفرقة اصطلاحية، هذه ليست مجرد تفرقة اصطلاحية، بل العلامة بدر الدين العيني أنكر على من قال إن هذه مجرد تفرقة اصطلاحية حادثة. ده قال لا، دي تفرقة لغوية ولها أثر في الدلالات الشرعية، ولها أثر في الدلالات الإيه؟ بعد ذلك في الاستعمالات الاصطلاحية. لكن هو قال، هو يريد ان هو يقول ان ابن عمر لما قال ان الله لم يفرض علينا السجود، هو يقول ان ابن عمر كان يفرق بين الفرض والواجب، وانه ليس معنى ان ابن عمر رضي الله عنهما نفى الفرضية عن السجود انه قد نفى الواجبية. طيب يعني الأمر الآن اختلف تماما. هذا الخلاف من هذه الجهة خلاف معنوي بلا شك، خلاف معنوي بلا شك، لأن أنت هذا يؤثر في الدلالات الشرعية، هذا يؤثر في فهم النصوص، في تفسير الكتاب، وفي استخلاص الأحكام من القرآن، وفي استخلاص الأحكام من السنة، في استخلاص الأحكام من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف من هذه الجهة معنوي بلا شك، معنوي بلا شك، وهذه الجهة مهمة جدا. يبقى عندما نتأمل ستجد في كلام كثير من العلماء خلط في هذه المسألة بين الحيثية الشرعية والحيثية الاصطلاحية، وسيفهم من الكلام أن الحنفية لا يخالفون إلا في الحيثية الاصطلاحية فقط، وهذا غير صحيح. الحنفية، أو على الأقل جماعة من محققي الحنفية، يخالفون في الحيثية الشرعية، وهذا الخلاف خلاف معنوي، وخلاف مهم جدا ومؤثر تأثير كبير في الأحكام. وعندك هذه المسألة كمثال، وهذا مجرد مثال، هناك أمثلة أخرى. فهذا إيه؟ هذا من الحيثية الشرعية. طيب، من جهة الاصطلاح العام، طبعا بلا شك هم يخالفوننا، يعني إن كانوا يخالفون شرعا فأكيد يخالفون اصطلاح، أكيد يخالفون اصطلاح. يعني الحنفية عندهم اصطلاح عام في جميع كتبهم وفي جميع الأبواب وفي جميع المسائل، يفرقون بين الفرض والواجب. إذا قالوا هذه مسألة فرض فهذا لا يعني أنها واجبة، وإذا قالوا هذه واجبة فهذا لا يعني أنها إيه، هذا لا يعني أنها فرض. وإن كان بعض أهل العلم قالوا أن هم خالفوا اصطلاحهم هذا في كثير من المسائل، لكن الحنفية لا يسلمون ذلك، ولكن يوجهون ذلك بعض التوجيهات. ولا نريد أن إيه أن نخوض أكثر من ذلك، يعني إحنا نريد أن نتكلم فيما في المهم من هذه الإيه، مهم بالنسبة لنا في هذه المسألة، هو تحرير رتبة النزاع مع الإيه، مع الحنفية. طيب، لماذا قلنا أن الخلاف لفظي من وجه؟ يعني علماؤنا رضي الله عنهم زي العلامة المرداوي أطلق أن الخلاف لفظي. طبعا العلامة المرداوي لما أطلق أن الخلاف لفظي تبعا للعلامة الطوفي، هو أراد الخلاف الاصطلاحي بلا شك. لا يمكن أن يقول أحد أن الخلاف الشرعي معناه، لكنه لم يتعرض للخلاف من الناحية الشرعية، ودي نقطة مهمة كما قلنا، نقطة خفية. لكن من الناحية الاصطلاحية أطلقوا أن الخلاف لفظي. فلماذا نقول أن الخلاف لفظي من وجه؟ لأننا نقول الخلاف لفظي من جهة النتيجة. النتيجة إن الموضوع مش فارق، يعني هم يقولون إن هناك واجب قطعي وهناك واجب ظني، والواجب القطعي نسميه فرضا، وواجب الظني نسميه واجبا. نحن نقول احنا أيضا نوافقكم في أن هناك واجب قطعي وهناك واجب ظني، لكن في النهاية هذا نسميه واجب وهذا نسميه فرض، لكن في النهاية الجميع متفقون على أن هناك واجب قطعي وأن هناك واجب ظني، وأن القطعية يبنى عليها أحكام والظنية يبنى عليها أحكام، وهكذا. لكن مجرد الخلاف في التسمية، هل هذا نسميه كذا أم نسميه كذا؟ فالنتيجة لفظية، إن في الآخر النتيجة إن إحنا في النهاية جميعنا نقسم الواجب إيه؟ هذه التقسيمات. لكن كما قلنا، يعني هو لفظي من جهة النتيجة، لكن لا يعني اللفظية مطلقا، لأن إحنا نرفض المقدمات التي بنى عليها الحنفية هذه النتيجة. ودي مسألة مهمة جدا يا مشايخ، ينبغي أن تتعلموها في فن الجدل، مهمة جدا في فن الجدل. إن الاتفاق في النتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات أو المقدمات، دي مسألة مهمة. أنت عندما تكون في مناظرة فقهية، مناظرة أصولية، عندما تكون في ساحة جدلية ما، إذا وافقك المخالف في النتيجة لكن بنى هذه النتيجة على مقدمات فاسدة عندك، لا ينبغي أن تسلم من كل وجه، إياك أن تفعل ذلك، لأنك إذا وافقته الآن وسكتت الآن على هذه المقدمات، سيأتي غدا ويبني على هذه المقدمات الفاسدة نتيجة فاسدة لا ترتضيها أنت، وسيكون إنكارك اليوم على هذه المقدمات قبيحا مع سكوتك أمس عنها. هي مسألة مهمة. يبقى المخالف إذا وافقك في النتيجة لكن المقدمات التي بنى عليها هذه النتيجة كانت مقدمات فاسدة، ينبغي تقول نوافق على النتيجة لكن نمنع هذه المقدمات، لا بد أن تذكر ذلك. لا تقولش لا تسلم، لا تسلم المقدمات لهذا الايه للمخالف. فلذلك هو لفظي من وجه، لفظي من وجه، لكنه معنوي او مرفوض، مرفوض من جهه الايه، من جهه المقدمات التي بنيت عنها. لماذا؟ لان هم لم يقولوا ان هذا الاصطلاح مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح قد وضعناه نحن من عند انفسنا لاجل البيان. لا، هم يقولون ان اللغه تقتضي ذلك الاصطلاح، تقتضي ذلك الاصطلاح. وانت اذا سكت كما قال كثير من العلماء ان الخلاف لفظي، وسكت وهونت من الامر، الان سياتي ويقول لك الخلاف موجود ايضا في الفاظ الشارع، او الاختلاف بين اللفظين موجود في الفاظ الشارع، لانك انت سلمت لي ان مقتضى اللغه يقتضي تلك التفرقه، والاحكام الشرعيه او الالفاظ الشرعيه راجعه الى الايه؟ نرجع في تفسيرها الى اللغه. فانت في الاخر لما سكت على المقدمه الفاسده ادى ذلك الى خلاف معنوي. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا تعلمها عموما، يعني ده هو دي نقطة مشايخ أنا عايزك تنتبه ليها. وأنا لماذا يعني المسألة هذه، الفرق بين الفرض والواجب، هي ليست مسألة، قد لا تكون مسألة ضخمة قوي على الأقل بالنسبة، يعني قد تكون مسألة مهمة من جهة الخلافيات، لكن من جهة بناء المذهب خلاص أنا أخبرك فقط إن الخلاف إن إحنا عندنا أنهما مترادفان شرعا وانتهى الأمر. لماذا اضطررت لهذا البيان وتحرير محل النزاع وذكر كذا؟ هل لأجل هذه المسألة؟ لا طبعا، لا طبعا، لكن لأجل الملكة، لكي تتعلم كيف تتعامل مع محل النزاع. ليس كلما وجدت ورأيت مثلا ان محل النزاع لفظي تسلم، لا طبعا، تفكر وتعرف كيف تفكر الأول، تعدد محل النزاع الممكنة، ثم تنظر ما هو القول المختار في كل محل، ثم تنظر في كل محل من هذه المحل ما قال المخالف، وتحلل كل محل من هذه المحل على حدة، وتنظر هل نتيجة الخلاف أو رتبة الخلاف فيها ظنية أم لفظية أم معنوية. بل ليس المراد نفس المسألة، المراد كيف تتعامل مع المسائل. فينبغي أن تنتبه عندما أكلمك عن هذه المسألة، مسألة إن الاتفاق في النتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات. أنا لا أقول لك ذلك لأجل هذه المسألة، لكن أقول لك ذلك لكي تتعلم ذلك، لكي تطبق هذه القاعدة في كل ما يأتي في باب الجدل الفقهي أو الجدل الأصولي أو الجدل الكلامي أو حتى الجدل مع العلمانيين، مع الليبراليين، مع الملاحدة، في حياتك عموما تتعلم هذه المسألة. لا تفرح بمجرد الموافقة في النتيجة، لكن ينبغي أن تختبر المقدمات التي قد بنيت عليها هذه النتيجة، وإن كانت النتيجة صحيحة، ولا تسلم هذه المقدمات. تمام؟ طيب، من جهة الاصطلاح الخاص هناك اتفاق، لأن احنا اصطلاح كاصطلاح خاص نحن نفرق، لكن كما قلنا في مسألة الاصطلاح العام يعني نوافق على التفرقة الاصطلاحية، لكن من باب محض الاصطلاح، محض الاصطلاح. طيب، هذا هو إيه؟ هذا هو محل النزاع، وهذا هو يعني تحرير النزاع مع الحنفية. ونقول أن النزاع له أكثر من حيثية، وهناك حيثيات معنوية الخلاف فيها معنوي بوضوح ومهم جدا ومؤثر للغاية، وهناك حيثيات أخرى الخلاف فيها قد يقال إن هو لفظي، لكن الأدق والأصح إن احنا لا نطلق اللفظية في هذه المحال، ولكن نقول هي لفظ، يعني النزاع فيها لفظي من وجه فقط، من وجه دون وجه، أو لفظي في النتيجة، لكن المقدمات لا نسلمها. هذا سنبينه الآن في كلام العلماء رضي الله عنهم. قال العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير، قال الآمدي، سيف الدين الآمدي ومن تبعه: والمسألة لفظية. طبعا العلامة المرداوي يبين لك من أين قال المسألة لفظية، يعني ما يعني العلامة المرداوي حكم على الخلاف في المتن بأنه لفظي. فالعلامة المرداوي يبين لك موارده في هذه المسألة، فيقول إن هذا قول الآمدي ومن تبعه إن المسألة لفظية. قال: هو ظاهر كلامه في الروضة. طبعا ظاهر كلام مين؟ الشيخ الموفق أبو محمد بن قدامة في روضة الناظر وجنة المناظر، وأخذ معناه الطوفي، لأن الطوفي اختصر الروضة في البلبل. فقال الآمدي ومن تبعه: المسألة لفظية، وهو ظاهر كلامه في الروضة، وأخذ معناه الطوفي. هنذكر بقى كلام العلامة الطوفي رحمه الله تعالى، قال: قوله هو النزاع لفظي يعني في المتن، ويشرح بيشرح البلبل. فالنزاع لفظي هذه كلمة الطوفي في المتن، فالآن الطوفي يشرح كلامه إلى آخره، أي أن النزاع في المسألة إنما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى، إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف لا قطعي وظني، واتفقنا على تسمية الظني واجبا وبقي النزاع في القطعي، فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريقة الترادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلك مما لا يضرنا وإياهم فليسموه ما شاءوا. يبقى التسمية سهلة، يبقى من جهة النتيجة انتزاع لفظي، لكن نحن نقول ماذا؟ نقول مع ذلك المشكلة في الطريق الذي استعملوه لهذه التسمية، هل هي مجرد تسمية اصطلاحية محضة؟ لو كان كذلك نقول لهم كما قال علامة الطوفي فليسموه ما شاءوا، لكن أن يقولوا إن اللغة تقتضي هذه التفرقة وهذا ليس مجرد اصطلاح، حينئذ مشكلة. مشكلة، لأن هذا الطريق وهذه المقدمة ستؤثر علينا في خلاف معنوي محض، وهو الخلاف في ألفاظ الشارع. يقول بقى العلامة السبكي في شرحه على منهاج البيضاوي، وهذا بقى فيه بيان وفيه إشارة لمسألة رفض المقدمات التي نتكلم عنها. فقال السبكي: ولو قالوا إن هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم. خد بالك، يبقى هذه لو هنا لو حرف امتناع، فهذا من العلامة السبكي رحمه الله تعالى، يدل على أن نشاححهم وأن إحنا عندنا مشكلة معهم ونحن نرفض ذلك. طب لماذا؟ الأمر مجرد اصطلاح؟ لا، العلامة السبكي هنا انتبه لهذه المسألة، إن الأمر ليس مجرد اصطلاح. قال: ولو قالوا إن هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم، والنزاع في موافقته للأوضاع اللغوية. يبقى احنا عندنا نزاع، يبقى المسألة ليست لفظية تماما، لا، ده احنا عندنا نزاع في أن في كلا في قولهم إن هذا هو مقتضى الأوضاع اللغوية، والنزاع في موافقته للأوضاع اللغوية، ثم زادوا وادعوا أن الفرض والواجب مختلفان بالحقيقة. يعني حقيقة الفرض تختلف عن حقيقة الواجب، وطبعا لو كان مختلفين بالحقيقة، طبعا هذا سيؤثر في الألفاظ الشرعية. هذا سيؤثر في الألفاظ الشرعية. ويقول علامة الزركشي في شرحه على جمع الجوامع، تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، قال يبين أيضا بقى وجه اعتراضنا على ذلك الاصطلاح. قال: لكن المصطلح على الشيء يحتاج إلى أمرين، عشان لكي نسلم له ذلك الاصطلاح، لو فرضنا أنه هو مجرد اصطلاح أصلا، يعني بقى نحن عندنا مشكلة. المشكلة رقم واحد إنها أن الحنفية لا يقولون إن هذا مجرد اصطلاح، هذه المشكلة الأولى. ثم لو افترضنا وسلمنا إنهم يقولون إن هذا مجرد اصطلاح، فالاصطلاح نفسه لكي يقبل يحتاج المصطلح إلى أمرين، أحدهما ألا يخالف الوضع العام لغة أو عرفا. ما ينفعش يكون هناك وضع عام لغة وضع عام أو وضع عام عرفي وأنت تصادمه بذلك الإيه بذلك الاصطلاح، هذا لا يصح. يعني يبقى قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على عمومها. يعني لا يصح أن يأتي الآن مصنف يريد أن يصنف كتابا في الفقه ويقول لك: أنا سأصطلح على تسمية الحرام مكروها. أنا لن نقبله منه، لن ولن نرضى أن أحد يقول أنا لا مشح في الاصطلاح، هذا تلاعب. والاصطلاح هذا اصطلاح مستقر، لكن هو هذا فيه تلبيس على الناس، وفيه إفساد الأحكام الشرعية. خلاص صار مستقرا أن المكروه لا يختلف عن الحرام، وأن المكروه هو ما نهي عنه أو ما طلب تركه أو ما طلب الكف عنه طلبا غير جازم. فإن أنت تأتي الآن وتقول وتجعل وتسمي الحرام مكروها وتسمي الواجب مستحبا ومندوبا إليه ونحو ذلك، فنقول هذا الاصطلاح لن يقبل، ولن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى هذا الأمر الأول. فنحن ننازع الحنفية في أن هذا الاصطلاح يوافق الوضع العام في اللغة. طبعا هم يقولون أن هذا مقتضى اللغة أصلا، ونحن نقول أن هذا ليس مقتضى اللغة. الثاني أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة لفظ كل واحد منهما بالنسبة إلى معناه، وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من العكس. يعني نقول له: أنت لماذا جعلت الفرد هو الذي هو المقطوع، يعني هو القطعي، قطعي الدلالة، يعني لماذا الواجب هو الذي لا يكون قطعي الدلالة؟ طبعا هذا إن لم يعني لو قال إن هو أحد مجرد اصطلاح، مجرد تفريق، ليس هناك يعني كأنها كرموز لهذه المعاني، الأمر ممكن، الأمر ممكن. لكن في النهاية إنك تقول إن هذا التقسيم الاصطلاحي مما تقتضيه اللغة أو نحو ذلك، فأنت ينبغي أن تبين يعني ما الموجود في اللغة يقول أن الواجب ظني، لكن الـ الـ لكن الـ لكن الفرض قطعي. تقول الفرض مثلا فيه معنى القطع والحز، أقول لك ما الواجب ساقط ولازم، ساقط ولازم، ما الإشكال يعني؟ ما الذي يجعل الواجب ظني؟ ما الذي يجعل لفظة الواجب خاصة بالظنيات ولفظة الفرض خاصة بالقطعيات؟ إن كنت تقول إن هذا هو مقتضى اللغة، إن هذه التفرقة هي مقتضى اللغة، لكن نقول هذا مجرد تحكم محض، هذا تحكم محض لا تقتضيه اللغة. يبقى نحن لا ينبغي إن احنا نسلم بسهولة إن الخلاف لفظي من كل وجه، هذا لو كان أصلا الأمر مجرد اصطلاح. لكن المشكلة الموضوع أعمق من أن يكون مجرد اصطلاح، وأكبر وأكثر معنوية، والخلاف فيه شديد، وخلاف معنوي حقيقي في مسألة الإيه؟ في مسألة الخلاف من جهة الشرع. طيب نتكلم قليلا عن بعض الأدلة التي تمنع التباين بين اللفظين. وهذه الأدلة تمنع التباين الشرعي، تمنع التباين الشرعي، وكذلك تمنع التباين اللغوي المؤثر في المرادات الشرعية العربية. كما قلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا فصيحا وتكلم بعربية فصيحة، والقرآن بلسان عربي مبين. فإذا ثبت عدم التباين بين اللفظتين في الشرع فهذا يدل على عدم التباين بين اللفظتين لغويا، تباينا مؤثرا في المرادات الشرعية. نعم هناك قدر من التباين، نحن متفقون على ذلك، لكن المختلف فيه ومحل النزاع هو أثر ذلك التباين في المرادات الشرعية. فنقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علم أن الصلاة حق واجب دخل الجنة. من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الصلاة هنا بأنها واجب، مع أن الصلاة واجب قطعي، والحنفية ينصون على أن الصلاة فرض وليس واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. أيضا من الآثار الهامة جدا، هو صحيح آثار هامة جدا في هذه المسألة، وفي حتى رد مباشر على الحنفية الذين يقولون إن الوتر واجب وليس بفرض، أنه قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له ذلك في مجلس فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نقول قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن أبا محمد رجل من الأنصار يسكن الشام يزعم أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض على عباده 5 صلوات، فمن جاء بهن لم يضيعهن استخفافا بحقهن فإن على الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وفي رواية أخرى قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كذب، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا. فانظر، الرجل يزعم أن الوتر واجب، فعبادة بن الصامت يستدل عليه ويكذبه ويخطئه بأن الله جل وعلا إنما افترض على عباده 5 صلوات فقط، وليس يعني أنت تريد أن تزيد صلاة سادسة. هذا عبادة بن الصامت، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبير بألفاظ الشارع، رجل عربي قح يعرف لغة العرب، وهو ها هنا لم يغير بين الفرض والواجب. هو الرجل يقول أن الوتر واجب، وهو قال استدل عليه بأن الله فرض على عباد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله فرض على عباده. طبعا الحنفية يقولون عن ذلك الحديث أن هناك فرق بين الفرض والواجب. نقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه الرجل العربي الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني يعني لم يقل بأن هناك فرق بين الفرض والواجب، لم يقل بأن هناك فرق بين الفرض والواجب، بل استعمل الفرض ها هنا بنفسه، أو أشار إلى أن الفرض ها هنا بمعنى الواجب، ردا على ذلك الرجل الذي يقول إن الوتر واجب. هذا قوي جدا، دليل قوي جدا على عدم التباين الشرعي واللغوي من حيث المعنى الإلزام والثبوت بين الفرض والواجب. أيضا الحديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، أو إلا أن تتطوع شيئا. فهو شوف، أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي افترضه الله عليه من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. فهو جعل إما هناك فرض إما هناك تطوع فقط، يعني ليس هناك واسطة بينهما. ما افترض الله علي من الصيام؟ قال: صوم رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فهناك فرض وهناك تطوع. حتى هذا الذي فهمه الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم، يعني في آخر الحديث قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. يبقى أنا يا رسول الله ملتزم بالفرض لكن لن آتي بالتطوع. يبقى خلاص، ليس هناك رتبة بين الأمرين اسمها رتبة الواجب. الفرض هو الواجب، إما فرض يعني المطلوبات الذي يطلب ما يطلبه الشارع، إما فرض وإما تطوع. ليس هناك واجب يباين الفرض، فجعل الأعمال المطلوبة فرض أو سنة. فهذه من الأدلة التي تمنع التباين في الشرع، وبالتالي تمنع التباين المؤثر في اللغة. طيب، نتكلم بقى عن اصطلاحنا الخاص في التفرقة. يعني قلنا نحن نفرق بينهما اصطلاحا خاصا في بعض الأبواب دون بعض. المصنف غفر الله له وعفى عنه يقول: وإن فرق الأصحاب بينهما اصطلاحا فالفرض الركن لا يسقط ولو بسهو أو جهل. الفرض هو الركن عندنا، فالفرض الركن، يعني الفرض هو عندنا الركن في ذلك المقام. وما ضابط بقى الفرض وضابط الركن؟ أنه الذي لا يسقط ولو بسهو أو جهل. ما المراد بالسقوط ها هنا؟ المراد بالسقوط أن العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر. يعني احنا يعني لو لم تفعل ذلك فإن العبادة لا يمكن، الفرض هو الذي إذا لم تفعله فإنه لا يمكن أن تصح العبادة بدونه أبدا، وليس هناك بديل، لا بد أن تأتي بذلك الفرض أو بذلك الإيه؟ بذلك الركن. حتى لو تركته، لو كان تركك له سهوا أو جهلا، لا يمكن أن تصح العبادة بدونه. فهذا هو معنى السقوط، السقوط أن العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر. يعني ممكن نأتي بشيء بديل يجبر ذلك الإيه؟ ذلك الفرض، غياب ذلك الفرض أو ذلك الركن. لكن الفرض أو الركن لا يسقط ولو بسهو أو جهل. طبعا وقول المصنف ولو بسهو أو جهل، هذا فيه إدخال للعمد من باب أولى، يبقى الركن هو الذي لا يسقط بعمد أو سهو أو جهل. تمام. طيب قال والواجب، والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك، يبقى الواجب وما يسقط بسهو، يسقط بسهو فقط. تمام. أو يسقط بسهو، هذا هو الإيه، هذا هو الخاصة. وكذا بعمد في النسك، يعني وكذا ممكن أن يسقط بعمد كذلك في الإيه، في النسك. طيب قد يقول، قد يعترض معترض ويقول أن سقوطه بالعمد في النسك هذا يخرجه عن كونه واجبا، هو في واجب يمكن أن يسقط بالعمد؟ ها، هل هذا اعتراض صحيح أم غير صحيح؟ فنقول هذا اعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأن الذي نذكره الآن هو ضابط للتفرقة بين الفرض والواجب، وهذا الضابط زائد على حد الواجب المتحقق في الاصطلاحين. خد بالك، هذا الضابط الذي نفرق به بين الفرض والواجب في هذه الأبواب، الاصطلاح الخاص، هذا ضابط زائد على تعريف الواجب اللي هو منطبق على الاصطلاحين. يبقى الواجب في النسك، الواجب في النسك هو ما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، لكن العبادة تصح بدونه لو ترك عمدا. واضح؟ يبقى ايه الفرق بقى؟ بالفرق ان هو لو تركه، لو المسلم ترك الواجب عمدا في النسك، يأثم ام لا يأثم؟ يأثم، ويذم شرعا لو كان قد تركه قصدا ام لا؟ يذم شرعا. طيب لكن هل النسك، هل الحج يصح ام لا يصح؟ يصح، يصح طبعا، وعليه طبعا هذا سيجبر بدم، عليه دم، لكن العبادة هتصح بدون ذلك الواجب، ستصح بدون ذلك الواجب. فليس معنى ان هو يسقط ان هو لا يأثم عليه او ان هو ليس بواجب، لا طبعا. احنا قلنا السقوط هذا اصطلاح، السقوط هنا معناه فقط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر. واضح؟ فالفرض الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل، فكل شيء واجب في عبادة ما لا يسقط ولو بسهو او جهل، هذا اسمه فرض او ركن. والواجب هو شيء واجب في العبادة، يأثم الإنسان إذا تركه عامدا، لكنه يسقط بالسهو، لكنه يسقط بالسهو، وقد يسقط بالجهل، لكن هذا ليس أكيدا، هنتكلم عن هذه المسألة الآن. لكن الواضح والمتفق عليه أنه هو يسقط بالسهو، وفي النسك فقط يسقط بالعمد، وكذا بعمد في النسك، يعني لا يشترط السهو، وكذا بعمد يسقط بالعمد أيضا في النسك فقط اللي هو الحج. يقول علام المرداوي في التحبير مبينا ذلك الفرق: وأما أصحابنا فإنهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا، وما يسقط سهوا واجبا. تمام. وما يسقط سهوا، طبعا هو الآن ذكر ضابطا للصلاة، وفي الحج ما يجبر بدم واجبا، والركن ما لا يصح الحج إلا به، وسموا الركن فرضا أيضا. فهو الإمام العلامة المرداوي جعل ضابطا للتفرقة في الصلاة وضابط مختلف للتفرقة في الحج. وطبعا عندنا باب ثالث يفرق فيه الأصحاب، وهو الإيه، وهو الطهارة، لم يتكلم عنه العلامة المرداوي، لكن هو يشبه ما ذكره في الصلاة. وهذا وإن كان دقيقا قويا متينا، لكن إحنا آثرنا أن يكون محل التفرقة واحد، يعني في التفرقة التي قد وضعتها في المتن آثرت أن أجعل محل التفرقة في الجميع واحد، وهو إرجاع الأمر إلى مسألة السقوط، ما يسقط وما لا يسقط. طيب مسألة مهمة نريد أن نشير فيها إشارة لطيفة، يقول علامة الطوفي في شرح مختصر الروضة، يقول: الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من أن الواجب مرادف للفرض، لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما. طبعا هذا الاصطلاح إطلاق، آسف، هذه العبارة إطلاق هذه العبارة فيه نظر، لأن هذا يدل على أن هذا اصطلاح عام، وهذا غير صحيح، هو يعني هذا اصطلاح خاص فقط في بعض الأبواب دون بعض. فنحن لا نقول أن أحكام الفروع بنيت على الفرق بينهما، بالعكس، الأحكام الفروع، أحكام الفروع بنيت على التسوية بينهما إلا في مواضع يسيرة، هي يعني هما 3 مواضع تقريبا. فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان، وحكمهما مختلف من وجهين. طب إيه بقى وجه الاختلاف؟ أحدهما أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب، طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب. والثاني أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض ما لا يقبل الجبر. وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان، وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. يبقى هو اللي علامة الطوفي هنا جعل ضابط التفرقة الجبر وعدم الجبر، وهذا الكلام يعني لن يضطرد على المعتمد، لأنه لن يصلح هذا في الإيه، في التسمية في الوضوء، لأن التسمية في الوضوء ليس فيها جبر، التسمية في الوضوء ليس فيها جبر. إلا أن يقال يعني، لكن لقائل أن يقول يعني، طبعا هو كده كده الطوفي يبني على ما قال الموفق، والموفق لا يقول يعني، اختيار الموفق أن التسمية ليست واجبة في الوضوء بل هي مستحبة، فبالتالي يعني هذا مضطرد مع إيه، مع ما أصلوه ومع ما اختاروه. لكن على المعتمد فالجبر لن يصلح ضابطا عاما للإيه، للتفرقة. لكن قد يقال مع ذلك، قد يقال مع ذلك إن التسمية ليست من واجبات الوضوء، ليست من واجبات الوضوء، لأنها ليست جزءا من الوضوء، ولكنها في معنى الشرط، لكن تخالف الشروط في كونها تسقط بالإيه، تسقط بالسهو. واضح؟ تكلمنا عن هذه المسألة أظن في شرح الدليل، فلتراجع. لكن يعني، لكن في الجملة، في الجملة على ما قاله الأصحاب، ممكن نفرق كما قلنا بمسألة السقوط، مسألة السقوط هل تسقط أم لا تسقط. لكن أنا أردت أن أذكر كلام الطوفي عشان أنبه لمسألة مهمة جدا، إن من الأسباب حكمنا على بعض الأشياء بأنها واجبات وليست فروض أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب. وهذا الحاصل في مسألة الإيه؟ في مسألة التسمية، في مسألة التسمية. إن بعض الناس قد يأتي برواية الإمام أحمد في مسألة التسمية على الوضوء، يفهم منها إن التسمية ليست واجبة بأي حال من الأحوال. تجد مثلا الإمام أحمد يعني يلين الأحاديث التي وردت في الإيه؟ وردت في مسألة التسمية على الوضوء، زي الحديث المشهور لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هذا من أقوى ما يستدل به للوجوب. لكن الإمام أحمد يلين ذلك الإيه؟ يلين ذلك الـ الحديث. وكذلك الإمام أحمد في بعض الروايات ينفي أن تكون التسمية واجبة، ومراده بذلك ما يدل عليه السياق أن هي ليست واجبة كواجبات الإيه، كواجبات الفروض التي ذكرت في الإيه، ذكرت في الآية، التي ذكرت في الآية اللي هي أعضاء الإيه، أعضاء الوضوء. هذه مسألة مهمة. هو احنا لماذا اصلا حكمنا عليها بانها واجبة وليست فرضا؟ لاجل ذلك اللين. ليس معنى الامام احمد جعل في الطرق لينا ان هذا ينفي الواجبية، هذا قد ينفي الفرضية عند التفرقة طبعا. يعني احنا اسقط جعلناها مما تسقط سهوا لاجل ذلك. يعني هي لو كانت الادلة قوية جدا في هذه المسألة، قد كان يمكن أن ترتقي التسمية لأن تكون ركنا. لكن بما إن الدليل فيه نوع لين، ولا نستطيع أن نتكئ عليه، نستطيع أن نتكئ عليه اتكاء كاملا لكي نحكم بالإيه، بالفرضية، حكمنا بالواجبية طبعا مع اجتماع أدلة أخرى. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة عشان تفهم كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد قد يلين، أو تجد مثلا ينفي الفرضية أو ينفي الواجبية عن شيء ما، ثم تجد في كلامه أنه يحكم، مقتضى كلامه يعني أنه ينبغي أن يأتي مثلا بالشيء، أن يأتي بالتسمية. هو ما معنى، طب لماذا نفى في الرواية الأخرى؟ هل هما روايتان؟ لا، لا يشترط. لكن هو نفى في الأول أن المسألة تكون واجب، أو أن التسمية مثلا تكون واجب كوجوب ما ثبت بالكتاب أو كوجوب ما ثبت بالدليل الصحيح القوي السالم عن المعارضة، تمام؟ لكن هذا لا يعني نفي الوجوب أو نفي الفرضية، لا يعني من كل حال أنها ليست واجبة بالمصطلح المتأخر، يعني أنه هو ممكن يتركها عمدا، لا، لا يشترط. هذه مسألة ينبغي أن تفهمها في فهم كلام الإمام، وهذا متكرر في كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد قد يأتي وقد تظن أن هناك تعارض بين الألفاظ، ليس هناك تعارض، لكن قد ينفي الإمام رتبة معينة من الواجبية، رتبة معينة من الفرضية، لكنه مع ذلك يقول لك لا يجوز لك أن تتركها عمدا، لو تركتها سهوا لا بأس. لماذا لا بأس؟ لأنها لا تبلغ هذه الدرجة من الفرضية ولا تبلغ هذه الدرجة من الواجبية، فالروايتان غير متعارضتين لكنهما متكاملتان عند التأمل يعني. طيب، في الحاشية، حاشية تخريج الفروع على الأصول، المصنف غفر الله له يقول: فرقنا بينهما، فرقنا بين الفرض والواجب في كم موطن؟ في 3 مواطن، في الطهارة والصلاة والنسك. فيجبر واجب الصلاة بالسجود، هو سجود السهو، والنسك بالدم، يعني يجبر واجب النسك بالدم، وأما واجب الطهارة وهو التسمية فلا شيء فيه، وأما سقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل. ولذلك لم نطلق ولم نقل إن الواجب يسقط بسهو وجهل، قلنا بسهو فقط، تمام؟ لأن السقوط بالجهل فيه تفصيل، ولا يمكن أن نجعله قاعدة عامة. فنذكر سريعا كلام الأصحاب رضي الله عنهم في هذه المسألة. مسألة قلنا فرقنا بينهم في الطهارة والصلاة والنسك، نتكلم الأول عن الطهارة. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في متن الغاية، غاية المنتهى في الجمع بين بين الإقناع والمنتهى، قال: وتجب فيه تسمية، يتكلم عن الوضوء، وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن، يعني ينبغي أن تقول بسم الله لا تقول بسم الرحمن. وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن، وتسقط سهوا كفي غسل، يعني التسمية تجب في الوضوء وتجب في الغسل وتسقط سهوا في العبادتين جميعا، في الوضوء والغسل. ثم بعد ذلك قال الشيخ مرعي: وفروضه، اللي هي الأركان، وفروضه، فروض الوضوء يعني، ولا تسقط سهوا أو جهلا، وكذا كل فرض عبادة. يبقى الشيخ مرعي جعل للطهارة أو جعل للوضوء واجبا وجعله فروض، والواجب هو التسمية، وقال عن أنها تسقط سهوا كفي غسل. أما الفروض فنص إن هي لا تسقط، طبعا اللي هي أعضاء الوضوء الأربعة والموالاة والترتيب، قال: لا تسقط سهوا أو جهلا، وكذا كل فرض عبادة. كذا كل فرض عبادة، الفرض العبادة والركن في العبادة لا يسقط سهوا أو جهلا. طيب، الموضع الثاني في الصلاة، أيضا قال في الغاية: أركان الصلاة وتسمى فروضا. أركان الصلاة، قال فصل: أركان الصلاة وتسمى فروضا، يبقى الأركان هي الفروض. ما كان فيها ولا يسقط أو ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ما كان فيها يعني ما كان من الصلاة، لأن ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وما لم يكن فيها يسمى شرط. يبقى إيه الفرق بين الشروط والأركان؟ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولكنها ليست جزءا من الصلاة، ليست جزءا من ماهية الصلاة، تمام؟ لكن الفروض والأركان هي لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، ولكنها جزء من ماهية الإيه؟ جزء من ماهية الصلاة. واضح الفرق بين الفروض والشروط؟ ولأجل ذلك قلنا إن لقائل أن يقول أن التسمية هي في معنى الشرط الذي يسقط بالسهو، ولكنها ليست شرطا، ليست شرطا، لأن الشرط لا يسقط بسهو أو جهل، لكنها في معنى الشرط. قد يقول قائل انها ليست واجبا لانها ليست جزءا من ماهيه الوضوء، لكن قد يقول ان احنا نطلق عليها انها واجب في الوضوء من باب التسمح يعني. طيب يبقى قال في الغاية عن الصلاة: أركان الصلاة تسمى فروضا ما كان فيها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهي 14، وعددها. ثم قال: وواجباتها ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، ويجب السجود لذلك. يبقى هو ضابط الإيه؟ ده ضابط التفرقة في الصلاة: تبطل بتركها عمدا لكن تسقط سهوا وجهلا، ويجب السجود لذلك. هذا هو الجبر بالسجود. طيب الموطن الثالث في الحج أيضا قال في الغاية: أركان حج 4: إحرام ووقوف بعرفة وطواف زيارة وسعي. طبعا نحن نختصر الكلام، نختصر المتن. قال بعد ذلك: وواجباته إحرام من ميقات، ووقوف من وقف نهارا للغروب. يعني أصل الوقوف ركن، لكن الواجب وقوف من وقف، الذي وقف من نهارا للغروب، من وقف نهارا يقف إلى الغروب، هذا واجب، بل وقوف إلى الغروب واجب، أصل الوقوف ركن. ومبيت بمزدلفة، ومبيت بمنى، ورمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. بهذه الواجبات. قال: فمن ترك واجبا ولو سهوا أو جهلا فعليه دم. يبقى من ترك الواجب عمدا أو سهوا أو جهلا عليه دم، ويصح وتصح العبادة ويصح الحج. لكن من ترك ركنا ولو سهوا أو جهلا أو عمدا فلا يصح الحج، الحج خلاص باطل. فمن ترك واجبا ولو سهوا أو جهلا فعليه دم، فإن عدمه أو عدم ذلك، يعني لا يستطيع أن هو يعني يشتري دم، فكصوم متعة، يعني كصوم حج متعة، يعني اللي هو يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. واضح؟ يبقى هو في الحج عندنا أركان وعندنا واجبات، والواجب لو تركه سهو أو جهل أو عمد فيجبر بالإيه؟ يجبر بالدم. هذه المواطن التي نفرق فيها. قلنا أما السقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل. لماذا قلنا فيه تفصيل؟ الحقيقة التفصيل موجود في كل الإيه؟ التفصيل يعني مسألة سقوط الواجب بالجهل هذه تحتاج إلى تحرير في جميع المسائل، لكن دعنا نذكر المعتمد. في الصلاة الأصحاب نصوا إن الواجبات فيها تسقط بالجهل، تمام؟ كما أنها تسقط بالسهو. في الحج الأصحاب نصوا إن طبعا لو كانت الواجبات تسقط بالعمد أصلا، فبالتالي كده كده تسقط بالإيه؟ تسقط بالجهل والسهو. يبقى الواجب يسقط بالجهل بلا إشكال في الإيه؟ في الحج، لأنه يسقط بالعمد أصلا. لكن طبعا هو يعني الكلام في مسألة الإثم، هل يأثم بسبب جهله أم لا؟ أيضا هذه تحتاج إلى تفصيل. الصلاة الواجب فيها يسقط بالجهل كما أنه يسقط بالسهو. الطهارة الأصحاب لم ينصوا في مسألة التسمية، كل الأصحاب يقولون أنها تسقط سهوا ويسكتون، لا يتكلمون عن إيه؟ لا يتكلمون عن الجهل. لكن ممن أشار إلى هذه المسألة إشارة العلامة ابن اللحام البعلي في قواعده الأصولية، فقد أشار إلى أن التسمية في الطهارة مقيسة على التسمية في الذكاء اللي هي الذبح. التسمية في الطهارة مقيسة على التسمية في الذكاء اللي هي الذبح، وهذا يقتضي أنها لا تسقط بالجهل، لأن التسمية في الذبح عندنا لا تسقط بالجهل، تمام؟ جه الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في الكشاف، واعترض على هذا الكلام. يعني هو اعترض وقال ان هم قاسوا التسمية ها هنا على واجبات الصلاة، وان هم قالوا ان واجبات الصلاة تسقط بالجهل، فينبغي ان يبنى على ذلك أن واجب الطهارة أو واجب الوضوء اللي هو التسمية يسقط بالجهل كذلك قياسا على الصلاة. قال: خلافا لما ذكره ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية. والحق. يعني احنا لو هنحسب المسألة بمسألة المقيس عليه، فالحق مع ابن اللحام وليس مع الشيخ منصور رحمه الله تعالى، لأن المسألة مقيسة على التسمية في الذبح وليست مقيسة على الصلاة. المقيس على الصلاة هو وجواز، مجرد جواز وجود واجب في العبادة يسقط، لكن ما هو الواجب الذي يسقط وما لا هو الفرض؟ يعني القياس على الصلاة لا يفيدنا شيئا فيه، لكن القياس في هذه المسألة كما نص عليه غير واحد من أصحابنا ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، القياس ها هنا على التسمية في الذبح، هذا هو القياس، لأن هذا قياس تسمية على تسمية، هذا القياس الذي يؤخذ منه الحكم. لكن القياس على الصلاة لمجرد إثبات إمكانية وجواز وجود ما يسقط من وجود واجبات تسقط بالسهو. لكن ما هو الواجب الذي يسقط بالسهو؟ لماذا كما قسنا التسمية، لماذا لا نقيس مثلا المضمضة؟ لماذا لا نقيس غسل الوجه على الصلاة؟ يبقى هذا القياس لا يفيدنا في هذا الحكم إلا في قدر معين منه، لكن القياس الصحيح هو القياس على التسمية في الذبح، هذا كما قاله ابن اللحام وكما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قاله غير واحد من أصحابنا رضي الله عنهم. وأنا بحثت هذه المسألة وتكلمت فيها طويلا في شرح الدليل فليراجع. فبالتالي لو أخذنا المسألة بالقياس فحينئذ يعني إيه، سنقول إن التسمية لا تسقط بالجهل، لكن الحقيقة التحقيق إن المسألة لا تبنى على القياس، لا تبنى على القياس، لكن هناك ضابط عام للتفرقة بين ما يسقط بالجهل وما لا يسقط بالجهل، وهذا الضابط الحقيقة فيه تشويش كبير ويحتاج إلى تحرير واسع ويعني فيه اضطراب الحقيقة، فيه اضطراب ويحتاج إلى تأمل طويل، لعلنا نتكلم عنه إذا تكلمنا إن شاء الله عن سقوط التكليف بالجهل إن شاء الله تعالى، لعلنا نشير إلى ما في هذه المسألة، لكن هي مسألة دقيقة الحقيقة وتحتاج إلى استفراغ الوسع في النظر والتأمل فيها، لأن يعني الضابط غير واضح ويحتاج إلى تأمل واسع وتحرير كبير. لو يعني لو حررنا ذلك الضابط سنفرق، أنا أقول بقى بغض النظر هي مقيس على هذه أم هذه، هل هذا الضابط موجود أم لا؟ يعني مثلا لو كان الضابط هو بالانتشار، طبعا هذا الضابط مذكور عن الإمام أحمد، مذكور عن بعض أصحابنا كالخلال وغيره، إن ضابط ما يسقط جهلا وما لا يسقط جهلا بالإيه؟ بالاشتهار، بشهرة المسألة. لو كان هذا هو الضابط فنقول إذا في التسمية مثلا لا تسقط بالجهل، لأن هذه مسألة دقيقة جدا ومسألة من مفردات المذهب وغير معلومة ونحو ذلك، فبالتالي لا يعني لأجل ذلك قد نقول بأن المسألة يعني بأنها تسقط جهلا، وإن لم نقل ذلك في الذبح، لأن الذبح المسألة مشهورة وموجودة في كتاب الله، موجودة في القرآن ومعروفة للناس، فبالتالي لو حتى لو كانت مقيس على الذبح وكان هذا مثلا هذا هو الضابط، بس هذا طبعا هذا الضابط يشوش عليه أمور أخرى في المذهب الحقيقة، فبالتالي نقول لو فسلمنا أن هذا هو الضابط مطلقا كده، فبالتالي هنأتي في مسألة التسمية هذه ونقول لا تسقط بالجهل. ليه؟ لأنها غير مشتهرة ولأن المسألة من المفردات وغير معلومة للناس، بخلاف مسألة الإيه؟ مسألة الذبح حتى لو كانت مقيسة عليها، لأن النظر هنا من حيثية مختلفة. واضح؟ عموما إن شاء الله يعني أرجو إن احنا نتكلم عن مسألة الجهل دي لأنها مسألة واسعة، يعني ما الذي يسقطه الجهل وما الذي لا يسقطه الجهل، ومتى الجهل يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا، إن شاء الله نتعرض لها فيما بعد ونكتفي بهذا القدر. وكما قلت هذه مسألة وإن كانت قد تكون في نظر البعض هينة، لكن المهم الذي تخرج منه من هذه المسألة ومما ذكرناه اليوم هو كيفية التعامل مع هذا النوع من المسائل وكيفية التحرير. فأنا لا تخرج بالجزئيات، اخرج بالكليات، اخرج بالطريقة، بالأسلوب، بالملكة، يعني اجعل ذلك نصب عينيك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.